كل لا أن الوضوء كل لا يتجزأ وأن الحدث يحل جميع البدن. نعم. وتجب التسمية أي قول بسم الله في الوضوء. عندنا التسمية إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله وهذه تسقط سهوا وتجب مع الذكر وسيأتينا إن شاء الله في يعني أو مر بنا في الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول وواجبه التسمية مع الذكر. وواجبه يعني فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترطيب والموالاة. ثم يقول وواجبه أو يعني واجب الوضوء التسمية مع الذكر. فنجد مثلا بين كتاب الأصول الثلاثة الشيخ الإسلام رحمه الله يعني درر درر لا تضاهى، فيحسن بطالب العلم أن يكون على علم فروض الصلاة تسعة، أركان الصلاة 14، فروض الوضوء ستة إلى آخره، فتجدها يعني محددة ومبينة ويستطيع الإنسان أن يحفظ الأصول كلها في يوم أو يومين لأنها سهلة وعزمة. فيقول هنا وواجبه أي واجب الوضوء التسمية. طيب إذا ما سمنا فلا يقول الأمر من حالته، إما أن يترك التسمية عمدا وإما صار، فإن تركها عمدا فلا ما يصح الوضوء، وإن تركها سهوا فنعم، وإن تركها سهوا فنعم. وأما هنا فالتسمية قالوا لو لم يذكر إلا بعد غسل الوجه، ذكر أنه لم يسمي نقول يسمي الآن، لو لم يذكر إلا بعد مسح الرأس نقول يسمي، لو لم يذكر إلا بعد غسل اليدين نقول يسمي. فمتى ذكر سمى وإذا انتهى الوضوء وهو لم يذكر فإنها تسقط. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا من التسمية في الزكاة والتسمية في الصيام. وقلنا بأن الذي اعتمده صاحبنا رحمه الله على أن التسمية في الصيام لا تسقط عمدا ولا سهوا، التسمية في الصيام. وأما التسمية في الزكاة فإنها تسقط سهوا لا عمدا، إذا ترك عمدا لا تصح الذبيحة، وإذا تركها سهوا صح. وأما الصيد فإذا تركها عمدا أو سهوا لا يصح. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وعلي سعيد مثله. قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهوي: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. ومحلها اللسان، ومحلها التسمية محلها باللسان يتلفظ بها يقول بسم الله. طيب إذا كان مثلا أخرس فبالإشارة إما أن يشير بلسانه إذا كان يستطيع، وإلا لو أشار بأصبعه إذا كان لا يستطيع، لو إذا أراد أن يتوضأ وهو ذاكر أن يشير بأصبعه. ومحلها اللسان، ووقتها بعد النية، وصفتها بسم الله. هذه التسمية لأنها واجبة في الوضوء. يقول ومحلها يعني محل التسمية اللسان، ووقتها بعد أن ينوي عندما يريد يتوضأ، وصفتها بسم الله. وإذا نسيها سقطت، وإذا تركها عمدا فلا. ويحسن بنا أيها الأحبار أن نتذكرها دائما، وإذا كان الإنسان مثلا يريد أن يتوضأ في دورة المياه وعند الدخول يقول بسم الله ثم يشرع في وضوءه. نعم. ووقتها بعد النية وصفتها بسم الله وتسقط سهوا نص لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وكواجبات الصلاة. كما تجب في غسل وتسقط فيه سهوى وقياسا على الوضوء، لكن إن ذكرها أي التسمية في بعده أي الوضوء. إذا ذكرها أثناء الوضوء، ذكرها بعد غسل الوجه، ذكرها بعد غسل اليدين، ذكرها بعد مسح الرأس، نقول عليك أن تأتي بها. نعم. أي من نسيها في أوله، لكن إن ذكرها أي التسمية في بعده أي الوضوء، من نسيها في أوله ابتدع الوضوء، لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه، فوجب كما لو ذكرها في أوله. سحاه في الإنساب وحكاه عن الفروع، وقيل يأتي بها حين ذكرها ويبني على وضوءه، قطع به في الإقناع وحكاه في آسية التنقيح عن أكثر الأصحاب، وقال إنه المذهب ورد الأول، وتكفي إشارة أخرس ونهوي. إشارة أخرس يعني هو ما يقدر يتكلم، يقول بسم الله، يكفي أن يشير، يشير بلسانه ويشير بأصبعه. نعم. ونهذه كمعتقل اللسان. نعم. كمعتقل اللسان بها أي بالتسمية برأسه أو يعني طرفه، برأسه أو بطرفه أو بعينه بأي طريقة يأتي بها. نعم. أو إصبعه. نعم. لأن ذلك غاية ما يمكنه، وفروده أي الوضوء جمع فرد، وهو ما يترتب الثواب. يعني والفروض جمع فرض، والفرض مع لغة الحز والقطع، وشرعا هنا هو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه. نعم. وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.